إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الأحباب، عام مضى وعام أتى، فبأيهما نفرح وبأيهما نحتفل؟ مرت الأعوام ومرت تلك الأيام في عامنا الماضي، وها قد استشرفنا عام جديد، واعتاد الناس في بلادنا خاصة وفي كثير من بقاع الأرض أن يحتفلوا بنهاية عام وبداية عام، وإن كان الاحتفال في بلادنا يختص في هذه الأيام بالهجرة النبوية المباركة، لكننا نتساءل إذا كان سلفنا الصالح لم يحتفل بمرور عام ولم يتذكر الهجرة في ضع العام، فهل نحن أكثر علما منهم، أم أننا أحدثنا أمرا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بعده دينا؟ إن الأمر يجب أن نتوقف فيه عقلا وشرعا لنتساءل بأي شيء نفرح وبأي شيء نحتفل. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وينبغي أن يستقبل العام بتوبة النصوح، يتعين أن يستقبل العام الجديد بتوبة النصوح، لعل الله يمحو بها ما سلف من الذنوب السالفة في الأيام الخالية. هذا كان فهم السلف لبداية عام ولنهاية عام مضى، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم الذين عاينوا الهجرة وعايشوها لم يحتفلوا بالهجرة، وقد سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، فعاشوا مع هذه الهجرة، هجرة من الشر إلى الخير، من الشرك إلى الإيمان، من البدع والمعاصي إلى السنن والأعمال الصالحة. كانت حياتهم وعلموا من بعدهم أن يكون على هذا الطريق، لكن الناس للأسف يعيشون مسرحية هزلية. حينما نحتفل في رأس العام الهجري ثم بعد أيام في رأس العام الميلادي بنهاية عام وقدوم عام، وتنفق الأموال ببذخ في هذه الاحتفالات، فبأي شيء يحتفل هؤلاء؟ أبجزء مضى من الأعمار؟ قال لقمان الحكيم لابنه: أي بني، إنك منذ أول يوم نزلت فيه إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، فأنت إلى دار تقبل عليها أقرب منك إلى دار تبتعد عنها. هكذا حال الإنسان، منذ أول يوم أعطى الدنيا زهرة واستقبل الآخرة بوجهه، وبدأت الأيام تقربه أكثر من نهاية السفر وتبعده أكثر عن الدنيا التي هو فيها. رحم الله الشافعي، دخل عليه يوما المزني رحمه الله فقالت: كيف أصبحت يا إمام؟ فقال: أصبحت عن الدنيا راحلة، وللإخوان مفارقة، ولعملي ملاقية، ولكأس المنامية شاربة، وعلى الله عز وجل واردة، ثم بكى الشافعي وقال: والله يا مزني ما أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. هكذا كان فهم السلف لمسألة مرور الأوقات، قضية ليست قضية احتفالات وأعياد ميلاد وشمع يقاد، إنما قضية وقوف مع النفس، قضية مساءلة، ثم حتى في العقل بأي شيء يحتفل الطالب الذي يمتحن. هل رأيتم طالبا في وسط امتحاناته يقف محتفلا قبل أن تظهر نتيجته وتنتهي امتحاناته؟ يقول الناس هذا مجنون، أي شيء يجعله يحتفل ونحن الدنيا بالنسبة إلينا كلها دار امتحان؟ فأي شيء فيها يجعل العبد يحتفل قبل أن يطمئن على مورده عند الله عز وجل؟ لكننا حال يذكرنا بحال هؤلاء السلف الصالح. دخل أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله على الخليفة حينئذ سليمان بن عبد الملك وقال سائلا له، يسأل سليمان أبا حازم وقت أن كان الأمراء يسألون العلماء ويستنصحونهم، فقال: يا أبا حازم، ما لنا نحب الدنيا ونكره الآخرة؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، فأنتم تكرهون الانتقال من العمران إلى الخراب. قال: فما لنا عند الله؟ قال: اعرض نفسك على كتاب الله. قال: أين أجد ذلك؟ قال: في قول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال: يا أبا حازم، وأين رحمة الله؟ قال: رحمة الله قريب من المحسنين. قال: فكيف قدومنا على الله غدا؟ قال: أما العبد المحسن فكقدوم العبد الغائب يرجع إلى أهله، وأما العبد المسيء فكالعبد الآبق الهارب يرجع إلى سيده ومولاه. في أي الفريقين كل واحد منا يعد نفسه أو يضمن لنفسه؟ هذا ما ينبغي أن نتوقف معه في تلك الفترة وفي هذا اليوم الطيب المبارك وفي هذه الكلمات التي ينبغي أن لا تكون مجرد كلام، إنما هو منهج حياة. أخي المسلم، البشرية من صنع الله عز وجل، كما أن كل شيء مخلوق من صنعه سبحانه، ولذلك لا علاج ولا استقامة لهذا الخلق إلا على منهج خالقه سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح، قل: الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يجب أن يرد الأمر إلى خالقه وبارئه سبحانه. كيف تكون صلاح أمور الدنيا والآخرة؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل: آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة على منهج الله عز وجل واحدة من أصول هذا الدين، بل هو الطريق الذي يوصلك إلى الغاية المقصودة، رضوان الله عز وجل وجنته سبحانه وتعالى. وقد جعل الله في كتابه أصلا لا يتغير ولا يتبدل سنة كونية ثابتة: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كان الناس يتساءلون عن أحوال المسلمين في نفس الوقت الذي يحتفلون فيه بالأعوام الجديدة ولا ينتظرون إجابة، فإن الله سبحانه وتعالى قد جعل هذه القاعدة، هذه السنة الثابتة، لتجيب عن هذا التساؤل في كل زمان ومكان: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قصة حدثت مع نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، أن سليمان أجدبت الأرض في زمنه، فطلب من الناس أن يخرجوا للدعاء والاستغاثة بالله عز وجل. وفي الطريق سمع سليمان عليه السلام نملة تناجي ربها، وكان الله عز وجل قد أعطى سليمان خصائص فهم لغة الحيوان والطير، فقالت النمل: يا رب، اللهم إنك تعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، فلا تهلكنا بذنوب بني آدم. حتى المخلوقات البسيطة الضعيفة تستجير بالله عز وجل وتستغيث بالله مما أحدثه البشر من التغيير الذي وقع من الناس ومن أمة المسلمين خاصة، تغيير في كل شيء، في العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق. ليس هذا ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ما وصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا ما يجب أن نلقى الله عز وجل به يوم القيامة. إنما ينبغي أن تتغير الأحوال، تتغير من عندنا أولا وبأيدينا، ونسعى في هذا التغيير ونطلب من الله عز وجل التوفيق، ثم ننتظر من الله سبحانه وتعالى أن يغير أحوالنا التي نعيشها. لذلك لابد في مطلع عام جديد من وقفة مع النفس. هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، عمر رضي الله عنه في الكلام المشهور عنه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فإنما يخف الحساب يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا، يخف الحساب يوم القيامة على من سبق وأن حاسب نفسه في الدنيا، لأنه استعد لهذه الأسئلة وجهز الأجوبة إن كان يملك حيلة، وإلا فوض أمره إلى الله عز وجل. لذلك جعل الله عز وجل في كتابه حديثا طويلا عن الوقت. في كل أجزاء القرآن لا بد وأن تجد شيئا يلفت أنظار الناس إلى الوقت الذي يعيشونه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بأنه من أعظم النعم علينا هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل لمن أراد أن يذكر، لمن أراد أن يطيع، لمن أراد أن يعوض ما فاته في الليل أو في النهار. فإن الله عز وجل جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو سبحانه وتعالى الذي يذكر الناس بعد أن ذكرهم في الدنيا بهذا الكلام الذي يبقى في كتاب الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يذكرهم يوم القيامة وقت أن يستجير الكافرون والعياذ بالله، وينادون ربهم ويسألونه الرجعة. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. قال الله عز وجل: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. قضي الأمر، لقد عمرتم في الدنيا زمانا يكفي أن تتذكروا فيه وأن ترجعوا إلى الله عز وجل، لكنكم لم تفعلوا. وجاءكم النذير، قال بعض المفسرين أي النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أي هو الشيء الذي يأتي في رأس الإنسان ولحيته يذكره بكبر سنه وقرب أجله. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ومن أهمية الوقت أن الله عز وجل أقسم به في كتابه في أكثر من موضع. قال الله عز وجل: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى. قال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل هذه الأقسام أو القسم الذي قسم الله عز وجل به في هذه السور لما يدلك على أهمية الوقت. فإنما يقسم الله عز وجل بالعظيم من خلقه، وكل خلق الله عز وجل عظيم، إنما يبين الله ويلفت الأنظار إلى أن هذا المقسم به ينبغي أن يأخذ الناس بالهم وأن يتذكروه وأن يعرفوا قيمته وقدره عند الله عز وجل. روى الترمذي وأحمد من حديث أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. وكل هذه الأربع تأتي من الوقت: عن عمرك وهو جملة الفترة التي عشتها على ظهر الدنيا، عن شبابك فترة الصحة والقوة، عن مالك الذي انشغل بجمعه كيف جمعته وفيما أنفقته، عن علمك الذي علمك الله عز وجل إياه قليلا كان أو كثيرا ماذا عملت فيه. لذلك كان السلف يظنون بأوقاتهم أن تضيع سدى. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. يقول البصري رحمه الله: فيما يعتقد الناس أنه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس كذلك، إنما هو من كلام البصري: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي يا ابن آدم أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فتزود مني فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. وهذه من خصائص الوقت، أن الوقت إذا مضى لا يعوض، لا يمكن للإنسان ولا للعلم الحديث أو الذي سيأتي أن يعيد ما مضى من العمر. لذلك عاش الأدباء وعاش هؤلاء المخرفون في فكرة استخدام آلة تعيد وترجع الزمن إلى الوراء، وهو خيال محض. هذه أمنية الناس في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل بيّن لنا في كتابه أنه حينما يأتي الموت إلى العبد فإنما يسأل ربه عز وجل الرجعة إلى الدنيا ساعة ساعة، وقد كان اليوم 24 ساعة وكانت الأعمار بالمليارات من الساعات، وهو الآن يسأل ربه عز وجل ساعة واحدة: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حتى أنه حتى في أحوال القبر ويوم القيامة يقول العبد: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قضي الأمر وحكم الله عز وجل وهو خير الحاكمين أن ما يمضي من الوقت لا يعود ولا يعوض. وذكرنا الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن الوقت يمر مرور الريح وأسرع وأسرع. حينما يتذكر الناس يسألهم الله عز وجل يوم القيامة: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فاسأل العادين، قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لم يخلق الله عز وجل لتمر الأعوام سدى، لنحتفل بأعمام مضت من أعمالنا ولا يدري واحد منا هل العام الجديد هو ختام عمره أم لا، ولا يملك واحد منا أن يجيب لنفسه أو لغيره على هذا السؤال: هل سنعيش أنا وأنت إلى العام القادم أم أن آجالنا كتبت في هذا العام وإذا بنا نحتفل بأن أجلنا قد اقترب؟ أي عقل هذا وأي دين يدين الناس به لله عز وجل في هذه الطريقة التي يعيشون بها؟ إخوتاه، الأعمار أمانة استودعنا الله عز وجل إياها، وقد أعذر الله إلى امرئ بلغ 60 سنة ليس له عند الله عز وجل عذر بعد أن عمر في الدنيا أو عمر في الدنيا 60 سنة. ماذا يقول لربه عز وجل؟ ماذا يقول لربه عز وجل؟ نصح الفضيل بن عياض رجلا بلغ من العمر 60 قال: ويحك، أتدري أنك منذ 60 سنة تسير إلى الله عز وجل أو شفت أن تلاقيه؟ فزع الرجل وطلب من الفضيل رحمه الله النصيحة، قال: اتق الله فيما بقى يغفر الله عز وجل لك ما قد مضى. إذا كنا قد ذكرنا الله بأن العبد يسأل ربه الرجعة إلى الدنيا ساعة، فلا زال في أعمالنا ما الله أعلم به من الساعات، فلتكن بداية العام الجديد بداية جديدة مع الله عز وجل. قال أبو ذر رضي الله عنه: ينصح أصحابه وتلاميذه: أرأيتم لو أن أحدكم أراد السفر إلى بلاد بعيدة، أليس يأخذ معه من الزاد والمتاع ما يبلغه سفره؟ قالوا بلى. قال: فإن السفر إلى الله، السفر إلى يوم القيامة طويل، وأحق أن تحملوا فيه من الزاد ما يبلغكم. حجوا حجة لعظائم الأمور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، صلوا ركعتين في ظلمة الليل لوحدة القبور، تصدقوا بصدقة ليوم عسير النشور. لذلك تعالوا أذكر نفسي وإياكم بما يجب علينا في العام القادم إن عمرنا الله عز وجل فيه أو ما قدر الله لنا فيما بقي. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ورواية الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوب إلى ربه عز وجل في اليوم الواحد 100 مرة، فكيف بي وبك؟ كيف بي وبك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناس بذكر الله عز وجل، وفي الحديث القدسي في الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيري، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة التي يقف العبد فيها مناديا لربه عز وجل: ألا يحب أي عبد أن ينادي ربه في اليوم 5 مرات على الأقل؟ إن المصلي يناجي ربه في الصلاة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت من أوجب الأمور وأعظمها كما في سنن الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يذكرك النبي صلى الله عليه وسلم بالأعمال التي يكفر الله بها السيئات ويرفع بها الدرجات كما في صحيح مسلم: ألا أخبركم ما يكفر الله به السيئات ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يا من صليت ولكنك صليت في بيتك في أعوام مضت، لا تجعل العام الجديد يمر عليك ويأتي عليك وأنت على نفس الحال. كلما غدا العبد إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح، كما في حديث الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم. كل خروجك إلى المسجد ورجوعك يعد الله عز وجل لك نزلا، والنزل ما يعده صاحب الدار للضيف عنده، يعد الله بيده سبحانه لعباده الذين يغدون إلى المساجد ويروحون منها. كلما غدا العبد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة. هل يرغب واحد منا عن هذه الأجور وعن هذا الثواب؟ ألا يرجو كل مسلم ولو أقل من هذا عند الله عز وجل؟ فما بالنا نتهاون، ما بالنا نتهاون والأعمار تمر سراعا، وبيننا وبين استخدام الأعمار موانع، منها حب الدنيا وطول الأمل يجعل الإنسان يكره استغلال الأوقات في طاعة الله عز وجل، كما يجعل الإنسان يقول: لا زال في العمر بقية. كما روى بعض أهل العلم أنه لقي رجلا مسلما في بلاد الغرب جارا للمسجد ولا يدخل المسجد، فذهب ناصحا له: يا فلان لماذا لا تأتي إلى المسجد؟ قال: عهد علي أمام الله عز وجل حينما أجمع المال الذي جئت من أجله وأعود إلى بلادي لن أترك المسجد. فقال الشيخ: اعطني هذا الضمان الذي تتكلم به كي تكون صادقا في عهدك، من يضمن لك أنك سترجع إلى بلدك بأن تجمع هذه الأموال ولم يجمعك أنت القبر، من يضمن لي ولا لك؟ إخوتاه، أعمارنا بيد الله عز وجل، الأعوام التي مضت جزء من عمري وعمرك، فالعاقل الذي يبكي على ما مضى ويتقي الله عز وجل فيما بقى، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى من الذنوب. أسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا وما سمعنا خالص الوجه الكريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة ربه وأدى أمانته ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آل بيته. في مطلع العام الجديد يهل علينا شهر الله المحرم، وهو أحد الأشهر الحرم، وهو أول أشهر العام. يقول السلف إن الله افتتح العام بشهر حرام واختتمه كذلك بشهر حرام، وهو شهر ذي الحجة. وللأشهر الحرم كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم مكان، أن هذه الأشهر هي من أفضل شهور العام، وأن أفضل طاعات يقدمها العبد لله عز وجل هي في أشهر الله الحرم. ولذلك خص النبي صلى الله عليه وسلم شهر الله المحرم كما في صحيح مسلم وغيره، أن أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وأن أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فشهر المحرم ليس شرطا أولا أو آخرة، إنما كل الشهر الصيام فيه بإذن الله له فيه فضيلة، كما كان في شهر ذي الحجة وغيره من أشهر الله الحرام. ولكن هناك أياما مخصوصة في هذا الشهر خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد اعتناء، وذلك لمزيد الأجر والثواب فيها، ألا وهو يوم العاشر، يوم عاشوراء كما اعتاد الناس وكما اشتهر اسمه في الجاهلية وفي الإسلام يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم قبل فرضية رمضان كان يصوم عاشوراء، وكان يدعو الناس إلى صيامه. فلما جاء رمضان لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام عاشوراء ولم ينهى عنه. ثم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم احتفال أهل الكتاب بيوم عاشوراء وقالوا إنه يوم نجى الله فيه موسى، فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه وقال نحن أولى بموسى منهم. ولما أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمخالفة أهل الكتاب عزم صلى الله عليه وآله وسلم في آخر عمره، قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، مخالفة لغيرنا من أهل الكتاب. ورغب صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عاشوراء وبين أن أجره كما سئل عن صيام هذا اليوم، فقال يكفر الله به السنة الماضية. هذا هو احتفالك بالسنة الماضية، أن تصوم يوم عاشوراء لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ما مضى في هذا العام. يوم عاشوراء أيضا اقترن عند الناس بكثير من البدع، مع أنه يوم يتعبد فيه لله عز وجل بالصيام، ويشكر فيه الله عز وجل على نجاة عبده موسى عليه السلام، إن صح هذا عند أهل الكتاب، وإن لم يأتي عندنا دليل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رحب بهذا وقال نحن أولى أو أحق بموسى منهم، وأكد صيامه شكرا لله عز وجل. الناس اعتادوا في بلادنا خاصة يوم عاشوراء، يوم الزينة، يوم الافتحال، يوم الموسم كغيره من أيام الموسم، أيضا ليلة الهجرة واليوم الأول من رأس السنة الهجرية يوم موسم. والمواسم عندنا للأسف ليست مواسم دين وعبادة، إنما مواسم طعام وشراب، يحزن الناس إن لم يصنعوا طعاما، وللأسف ينسبون كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، بل إن ابن إمام ابن القيم رحمه الله قال إن هذا من الموضوعات، من وسع على أهله في يوم عاشوراء وغيره أحدث الله له كذا وكذا من الثواب، هذا كله لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما كما سمعت احتفال النبي صلى الله عليه وسلم بيوم عاشوراء كان بصيام هذا اليوم وبالترغيب فيه، حتى كان الصحابة يصومونه الأطفال الصغار ويرغبونهم في صيامه ويجعلون لهم اللعب التي يلعبون بها حتى ينهو هذا الطفل عن طلب الطعام إلى أن يأتي وقت الإفطار عند المغرب فيفطر معهم من عظيم فضل هذا اليوم الذي علمه الصحابة رضوان الله عليهم. عند الشيعة عافانا الله وإياكم وهم على خلاف السنة في كل الأحوال يوم عراء يوم نكد وغم، اليوم الذي نجى الله فيه موسى، اليوم الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في صيامه، هو يوم تسود فيه الأحزان، يضرب فيه هؤلاء الشيعة جلودهم وظهورهم ووجوههم ويعتقدون أن أفضلهم من بالغ في عقوبة نفسه، لأن الحسين رضي الله عنه قتل في مثل هذا اليوم وهم لم يهبوا لنجدته، فلعل ما يفعلونه الآن بظنهم يكفر الله عز وجل بهم أو عنهم ما تخليهم عن الحسين رضي الله عنه. لمن ابن الجوزي رحمه الله يقول إذا كان الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمر باتخاذ يوم وفاة الأنبياء والمرسلين مأتما فكيف بغيرهم؟ لو كان القضية كده كنا نحتفل بيوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الأعمال أو غيرها، إنما الله عز وجل لم يأمرنا باتخاذ يوم وفاة أحد من الخلق ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نحب مثل هذا اليوم عيدا، لكن هذه أحوال الذين صموا آذانهم عن الشرع وعميت أبصارهم عن الحق وفعلوا فعل من بطل عمله وهو يظن أنه يسعى إلى الله عز وجل بالعمل الصالح. لذلك سترون كما رأوتم في الأعمال العام الماضية صور كثيرة عن هؤلاء الذين يضربون وجوههم وجلودهم وصدورهم وظهورهم بالحديد والجلد وغيره، وهذا الدين منه براء وليس منه شيء يتقرب إلى الله عز وجل به. إذا كان العبد الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ذاهبا إلى الحج أو خارجا معه في غزوة وهو صائم ويظلل الناس عليه ويروح عليه آخرون، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا العبد، قالوا إنه أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يفطر ويقوم ولا يقعد ولا يستظل، نذر طاعة لله عز وجل أن يظل صائما بقية عمره وأن يقف لا يقعد وأن لا يستظل من الشمس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل أوشك على هلكه فقال إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه، مروه فليفطر وليستظل وليقعد، إن الله عز وجل لم يأمرنا أن نتعبد له بما نعذب به أنفسنا. فهذا كله كلام مبتدع، وهذه البدع ينبغي أن تذكر أهلك وأولادك بها وينبغي أن نتبرأ منها. يصنع الناس الأطعمة التي يسمونها بالعشورة وغيرها، لا يجب أن يكون في مثل هذا اليوم طعام، لا نحرمه ولا نملك أن نقول أنه بدعة إلا إذا اعتقد الإنسان أنه يتقرب به إلى الله عز وجل أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أردت أن أذكر به نفسي وإخواني، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يتبعون القول فاتبعون أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم عليك بمن يشيعون الرعب والخراب والدمار في بلاد المسلمين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعلهم وأموالهم ونساءهم وأولادهم غنيمة للمسلمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير، اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى الأثير. اللهم إنا نسألك أن تجمع صفوف المسلمين وأن توحد كلمة المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ولا تشمد بهم أعداء ولا حاسدين، اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضى المسلمين، اللهم ارحم أموات المسلمين، اللهم اقض الدين عن المدينين من المسلمين، اللهم رد الغائبين من المسلمين إلى أهليهم سالمين، اللهم اهد ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه خير البلاد والعباد، اللهم اهدهم للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.